بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يعلن مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية تأييده للمطالب العادلة للجماهير المصرية التي ستتظاهر سلميا يوم الجمعة 8 أبريل سنة 2011 ميلادية لاسترداد حقوقها المنهوبة وتعجيل محاكمة جميع المفسدين الذين أجرموا في حق الشعب والثوار قبل وأثناء الثورة، على أن تقتصر المظاهرة على يوم الجمعة ولا تمتد حتى تصبح اعتصاما مفتوحا، وذلك حفاظا على الاستقرار وإعانة للقوات المسلحة على الاستمرار في حماية البلاد وتحقيق أمن الوطن، وإبقاء على مقومات الدولة وصيانتها من الانهيار. ومن ثم نرفض مطالبة البعض بتنحي المجلس العسكري الحاكم واختيار مجلس رئاسي تدعي بعض الفئات أنه يمثل الشعب، لأن في هذا قفزا على الإرادة الشعبية التي أظهرتها نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، واحفظها من شر المتربصين بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.